قال الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: وكذلك الأعمال يومئذ ترى موضوعة في كفة الميزان. هنا بعد أن بين المصنف بعض أشراط بعض عرصات بعض ما يقع في عرصات القيامة، أشار هنا إلى وزن الأعمال، وبين أن الأعمال ترى موزونة وموضوعة في كفة الميزان. وفي هذا بيان لمنهج أهل السنة والجماعة من أن الأعمال توزن، وأن ثمة موازين دل يوم القيامة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. وإذا صح أو إذا دل الدليل من كتاب الله تعالى أو صح الدليل عن سنة في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فحسبك به، ولا تعنينا بنيات الطريق، ولا يعنينا نعيق الناعقين وخلاف المخالفين المجانبين للجادة والمعتمدين على العقل والمنطق فيما يثبتون وما ينفون. وما دام الكتاب والسنة دل على ثبوت الموازين يوم القيامة فنحن نثبته كما أثبته الكتاب والسنة. فمن الأدلة من القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط، لماذا؟ ليوم القيامة. وقوله تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقوله سبحانه: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقوله تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بماذا؟ بآياتنا يظلمون. وقول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في وهو آخر حديث في صحيح الإمام البخاري: كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وحديث صاحب البطاقة الذي رواه الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح قال: يصاح برجل يوم القيامة فتمد له سجلات، كل سجل منها مد البصر، سجلات من الذنوب، تمد له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر. سبحان الله، ذنوبنا، لأننا نذنب في الليل والنهار من حيث نشعر أو لا نشعر، كل سجل منها مد البصر، صحائف، سجلات مكتوبة عليك يا عبد الله، فيقال له أتنكر من هذا شيئا؟ فيقال لا، لا أنكر منه شيء، بل فعلته كله. ثم يقال له أتذكر حسنة، أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل ويقول لا أذكر. فيقال لا، فيقال بلى، إن لك عندنا حسنة. فيؤتى بكلمة أو ببطاقة قد كتبت عليها الشهادتان، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم يقول الرجل، يندهش، يقول أين هذه البطاقة من تلك السجلات؟ فيقال له إنك لا تظلم. ثم توضع السجلات في كفة، وهذا دليل على أن الميزان له ماذا؟ له كفتان. توضع السجلات في كفة، والبطاقة التي فيها الشهادة بكفة، في كفة، فتطيش السجلات. ما معنى تطيش؟ ها؟ تخف، تخف تماما كما يذوب الملح، وتثقل ماذا؟ البطاقة. سبحان الله. ثم يدخل الجنة، ترجح تلك البطاقة ويدخل الجنة. وهذا دليل على عظمة التوحيد وأهميته، خلافا لمن زعم وهون من شأنه في هذا الزمان بدعوى الاجتماع ولو كان بالغث والسمين. فإن التوحيد تصغر أمامه الذنوب ويكفر السيئات ويرجح الحسنات ويمحو الله به السيئات. التوحيد إذا كان راسخا في قلب صاحبه ينطق بها وهو عالم بمعناها وعامل بمقتضاها ظاهرا وباطنا، ليست دعوة يرددها بأذكار لا تعد حنجرته وبلعومه، يرددها بأذكار أوحى إليهم بها إبليس، بأذكار جماعية غنائية يرددون كالغناء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وكأنها رقص. هذه لا، هذه الطريقة لا قيمة لها، بل هي هباء، لأنها على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لأن العمل لا بد له من أن يكون خالصا لله، موافقا لماذا؟ لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البطاقة ليس معناها أنه نطق بها بلسانه فحسب، بل إن النطق بكلمة التوحيد لا بد له من أمور، لا بد من أن يقولها معتقدا بها وفاهما لها وعاملا بمقتضاها، وليس المراد الذي يرددها كما تردد الببغاوات، وإنما المقصود أن في قلبه إيمانا راسخا لا تزعزعه الجبال، وإن وجدت منه بعض الهفوات ووجدت منه بعض الذنوب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى إيش؟ إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وماذا؟ وأعمالكم. ويقول بعض السلف لم يسبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صوم، يعني طبعا التطوع ولا صلاة الفرض والصوم هذا لا يختلف فيه اثنان، وإنما غلبهم بشيء إيش؟ ها؟ وقرأ في قلبه قوة الإيمان. وفي هذا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. انتبهتم لهذا؟ فهذا الذي جعل هذه البطاقة ماذا؟ تثقل وتطيش ماذا تلك الإيش؟ السجلات. ومن دلائل الميزان قول النبي صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأني، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. كل هذه الأدلة تدل على أن الميزان حق يوم القيامة، وأن الميزان الأعمال تتحول إلى أجرام يعلم الله شكلها وكنهها وشكلها، يجعلها الله أشياء ملحوظة ومحسوسة ومشاهدة توضع في الميزان. فمن ثقلت موازينه سعد ونجا واجتاز الصراط، ومن خفت موازينه إن لم يعامله الله بعفوه هلك وكردس في ماذا؟ في النار، إن كان مشركا أو كافرا لا يستحق عفو الله، وإن كان مسلما قد يعفو الله عنه بفضله وبأسباب يوفقه لها، وقد يعذبه ثم يخرج بعد ماذا؟ بعد تمحيص. وأما المعتزلة القائلون إن الميزان لا يعرف لا يعرفه إلا الفوال والبقال، فإن هذا نتيجة لإعراضهم عن النصوص الشرعية واعتمادهم على ماذا؟ على عقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. ومتى خرج الإنسان عن هدي الكتاب والسنة ضل وأضل وبعد عن السبيل ووقع في التخبط واستهوته الشياطين ووقع في الأهواء والأدواء التي تميل به يمينا وشمالا. فالميزان حق ولا ينكره إلا من هو أجهل من حمار أهله، معارض ومعاند ومكابر للنصوص الثابتة الصحيحة الصريحة. والكتب يومئذ تطاير في الورى بشمائل الأيدي وبالأيمان. والكتب يومئذ تطاير في الورى بشمائل الأيدي وبالأيمان. يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى صحف الأعمال التي تسلم إلى الملأ يوم القيامة، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. قال الله سبحانه وتعالى: في سورة الانشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. وقال تعالى في الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فإيش؟ فسوف فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابي. يا ليتها كانت القاضية والعياذ بالله، يتمنى الموت. والله عز وجل يقول لا يقضى عليهم فإيش؟ فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون والعياذ بالله. فالكتاب يعطى كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لا يظلم أحد شيئا أبدا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن كتب الأعمال وصحف الأعمال تتطاير يوم القيامة، وتذهب كل صحيفة إلى صاحبها، فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه، والمشرك أو الكافر يأخذ كتابه بشماله مغلولة وراء ظهره والعياذ بالله. وهذا هو الجمع بين الآيتين، فأما من أوتي كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، تغل يده الشمال من وراء ظهره، ثم ماذا؟ ثم يأخذ بها كتابه والعياذ بالله. صلى الله أن يجعلنا وإياكم من أصحاب اليمين. أصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، إلى آخر الآيات الكريمة، إلى أن قالوا أصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. إذن وفي آخر السورة نفسها وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين فسلام لك. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم عياذا بالله. فيجب على المسلم أن يتفقد في كل يوم نفسه، ماذا قدم في هذا الكتاب؟ يجلس آخر الليل قبيل الفجر يحاسب نفسه، ماذا سجل طول يومه في هذا الكتاب؟ ماذا قدم لآخرته؟ ماذا قدم ليوضع في سجلاته من كلام، من قول، من فعل، من ظن، من حقد، من بغض، من مرض، من شك، من شرك، مرض قلبي، من حب في الله وبغض في الله وذكر الله عز وجل وتلاوة لكتابه ونحو ذلك، كل ذلك سيجده مسطرا، كل ذلك سيجده في الكتاب مسطورا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تفضل. والله يومئذ يجيء لعرضنا مع أنه في كل وقت داني. والله يومئذ يجيء لعرضنا مع أنه في كل وقت داني. يشير إلى ما نصت عليه الآية الكريمة وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله سبحانه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله تبارك وتعالى أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فالله تبارك وتعالى يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته للفصل بين الخلائق، لعرضنا أي للعرض عندما يعرض الناس على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، للعرض والحساب. فيجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته، ولا نعرف كيف يجيء، بل نكل علم الكيفية في المجيء كما وكلناه في علم الكتاب، في علم الكلام، في صفة الكلام وفي صفة الاستواء التي تقدمت لنا في أول هذه النونية. فإذا سئلنا عن المجيء قلنا آمنا بأنه يأتي، وإذا سئلنا هل هو مجيء حقيقي ليس مجازيا قلنا ماذا؟ نعم إنه يجيء مجيئا حقيقيا. وإذا سئلنا كيف يجيء ماذا نقول؟ يجيء كما يليق بجلاله وعظمته، ونقف عند هذا الحد ولا نزيد عليه. أما الذين يؤولون القرآن الكريم ويقولون وجاء ربك أي وجاء أمره، فهؤلاء قد قالوا على الله بغير علم، وحملوا النصوص ما لا تحتمل، وعطلوا وحرفوا صفة وصف الله بها نفسه، وشبهوه بغير القادر على المجيء، فوقعوا في محظورات كثيرة. أولا أنهم عطلوا النص، الله تعالى يقول وجاء ربك وهم يقولون وجاء أمره، فهذا ماذا يسمى؟ تعطيل. وثانيا أولوا النص على غير معناه، حيث جعلوا المجيء الحقيقي مجيئا مجازيا وهو مجيء الأمر. وثالثا جعلوا الله عاجزا عن الائتيان، والله قد وصف نفسه بالقدرة على ذلك، لأننا إذا قلنا لا يجي فهذا تشبيه له بمن؟ بالعاجز. ورابعا أنهم شبهوا، حيث شبهوا مجيء أمره بمجيء أمر أحد من زعماء الدنيا وأمرائهم وملوكهم. وخامسا أن هذا قول على الله بغير علم، يعني كأنك تقول القرآن ليس بصحيح، وإنما الصحيح وجاء أمر ربك، والله عز وجل جاء أنزل القرآن محكما واضحا بلسان عربي مبين يفهمه كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالذين قالوا يجيء أمره أو يجيء حكمه أو يجيء تنفيذ أمره أو تجيء ملائكته فقط، هذا تأويل وتعطيل وتحريف وتشبيه للخالق بالمخلوق العاجز عن المجيء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما نعم. أما ما يدعونه من لوازم تترتب على المجيء فهذا ناتج عن أنهم قد شبهوا الله بمن؟ بخلقه. فلما شبهوا الله بخلقه وقعوا في هذا المحظور، لأنهم ما تصوروا مجيئا إلا ماذا؟ نعم معي أنتم ولا لا؟ ما تصوروا مجيئا إلا كمجيء من؟ المخلوق. بهذا ماذا فعلوا؟ شبهوا. فلما وقعوا في هذا أولوا وعطلوا وشبهوا مرة أخرى. وأما قوله وهو في كل يوم دان أو في كل وقت دان، يشير بهذا إلى أمرين: إما أن يكون المراد قربه بعلمه سبحانه وتعالى بحيث لا تخفى عليه خافية، فهو مع علوه على جميع خلقه ذاتا وقدرا وقهرا فإنه لا تخفى عليه خافية، يقرب يستوي عنده القريب وماذا والبعيد على حد سواء في العلم. وقد يقصد الشيخ بهذا أمرا آخر وهو نزوله في كل ليلة إلى السماء الدنيا ليقول لعباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. واضح؟ يعني قول المصنف وهو في كل يوم دان أو في كل وقت دان يشير إلى أحد معنيين، ولعل الأخير أولى لأن الأول معلوم من نصوص أخرى. إما أن يكون المراد قربه، أن يكون المراد قربه ماذا؟ بعلمه، ونحن أقرب إليه من إيش؟ من حبل الوريد، وهو معكم أينما كنتم. وإما أن يكون المراد أنه يجيء في كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. وهذا متواتر في السنة لا يختلف فيه، لم يختلف فيه أحد من أهل السنة والجماعة، وإنما خالف فيه المؤولة والمعطلة من المعتزلة والجهمية ومن جاء بعدهم من الأشعرية، من الكلابية والأشعرية وغيرهم. هذا هو المراد بأن، فالمقصود هو النزول، أنه كما جاء في الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فإن قيل كيف ينزل، قلنا للقائل كيف هو، فإذا قال لا يعلم كيف هو إلا هو، قلنا له ولا يعرف كيفية نزوله إلا من؟ إلا هو سبحانه وتعالى.